يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لعلنا فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم نستكمل بقية الأطراف، بقي معنا بعض الأطراف في الحلقة الماضية في حديث أبي بن كعب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى من الأطراف 10 وبقي 3، لأن الإمام البخاري خرج الحديث في 13 موضعا. فالحادي عشر في كتاب التفسير في باب قول الله جل وعلا: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، إلى قوله قصصا. والباب الذي يليه قال: أرأيت إذا وين إلى الصخرة؟ قال رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد. الباب الأول ما في حديث: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، إلى قوله قصصا، ما في حديث. ومعروفا أنه مما يستدل به أو مما يورد البخاري كما جرت عادته بذلك هذا الحديث، لأنه في القصة نفسها. ولذلك أورده في الباب الذي يليه قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة. فبدلا من أن يكرره في البابين، نعم، اقتصر على إراده في الباب الثاني دون الأول. ظاهر ولا مو ظاهر؟ قال رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل. الحديث مطولا، والمناسبة ظاهرة، يعني في قول من الحديث لقوله جل وعلا قال: أرأيت إذا وين إلى الصخرة، وقوله أيضا: فلما جاوز. نعم، لأنهما مذكوران في الحديث. والموضع الثاني عشر في كتاب الأيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قال: لا تؤاخذني بما نسيت. انظر إلى الإغراب من الإمام رحمه الله تعالى. كتاب الأيمان والنذور، إذا حنث ناسيا في الأيمان. وهل في القصة يمين أو شرط؟ شرط. شرط. باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولا، وقال أيضا، وقال جل وعلا: لا تؤاخذني بما نسيت. يمكن قصده أن الشرط من النبي بمنزلة اليمين من غيره. ننظر ما قاله أهل العلم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، فقال: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قالت: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال ابن حجر: قوله كانت الأولى من موسى نسيانا يعني أنه كان عند إنكاره خرق السفينة كان ناسيا لما شرط عليه الخضر في قوله: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فإن قيل ترك مؤاخذته بالنسيان متجه. وكيف واخذه؟ ترك مؤاخذته بالنسيان متجه، فكيف واخذه؟ الآن هو أخذه ولا ما أخذه؟ حسب عليه، وإن كان ناسيا. قلنا، يقول ابن حجر، قلنا عملا بعموم شرطه الذي التزمه، فلما اعتذر له بالنسيان علم أنه خارج بحكم الشرع من عموم الشرط، وبهذا التقرير يتجه إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة. ايش معنى هذا الكلام؟ واخذه ولا ما اخذه؟ وهو ناسي، والناسي معروف ان التكليف المؤاخذة لا مؤاخذة. الناسي والغافل والساهي والنائم اثناء التلبس بهذه الاوصاف لا مؤاخذة عليه، ومع ذلك واخذه. ولذا قال: فإن قيل ترك مؤاخذته بالنسيان متجه فكيف واخذه؟ قلنا، يقول ابن حجر، قلنا عملا بعموم شرطه الذي التزمه، فلما اعتذره بالنسيان علم أنه خارج بحكم الشرع من عموم الشرط، وبهذا التقرير يتجه إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة. الترجمة: إذا حنث ناسيا في الأيمان، إذا حنث ناسيا في الأيمان الحكم الشرعي، حلف لا يأكل فأكل ناسيا، تلزمه كفارة ولا ما تلزمه؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ومثله النسيان. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. وهنا سياق ابن حجر: فإن قيل ترك مؤاخذتي بالنسيان المتجه فكيف واخذه؟ قلنا بعموم شرطه، لأن النسيان أثره في معاملة الرب جل وعلا، نعم، في معاملة الخالق لا أثر له، لكن في المعاملة بين الناس يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ، من باب ربط الأسباب بالمسببات. عملا بعموم شرطه الذي التزمه، فلما اعتذر له بالنسيان علم أنه خارج بحكم الشرع من عموم الشرط، يعني ما يقال أنه أخلف، يعني من حيث الإثم، وأما من حيث مؤاخذته فقد واخذه. ولذلك لما حصل منه التكرار ماذا حصل؟ هذا فراق بيني وبينك. وبهذا التقرير يتجه إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة. فإن قيل: فالقصة الثانية لم تكن إلا عمدا، فما الحامل له على خلف الشرط؟ قلنا: لأنه في الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة فبادر للإنكار، فكان ما كان واعتذر بالنسيان وقدر الله سلامتهم، وفي الثانية كان قتل الغلام فيها محققا فلم يصبر على الإنكار فأنكر ذاكرا الشرط عامدا لإخلافه تقديما لحكم الشرع، ولذلك لم يعتذر بالنسيان، وإنما أراد أن يجرب نفسه في الثالثة، لأن الحد المبين غالبا لما يخفى من الأمور. الشرط الذي بينهم أن لا يسألوا عن شيء، نعم، حتى يحدث له منه ذكرى. سأله عن خرق السفينة الأولى ناسيا، الثانية ناسي ولا عامد؟ نعم، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ما صرح بالنسيان. فإن قيل: فالقصة الثانية لم تكن إلا عمدا، فما الحامل له على خلف الشرط؟ أحيانا الذهول، فضاعة الأمر اللي أمامه. نعم، الأمر فظيع اللي أمامه. نعم، العمل كبير جدا، فالذهول متصور، صحيح، لكن قصر النسيان على الأولى، في قوله عليه الصلاة والسلام: كانت الأولى من موسى نسيانا، يدل على أن الثانية عمد. كانت الأولى من موسى نسيانا، مفهومه أن الثانية نعم كانت عمد، وإلا لم يكن للتنصيص على الأولى فائدة. قلنا لأنه في الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة فبادر للإنكار، فكان ما كان واعتذر بالنسيان وقدر الله سلامتهم، وفي الثانية كان قتل الغلام فيها محققا فلم يصبر على الإنكار فأنكر ذاكرا الشرط عامدا لإخلافه تقديما لحكم الشرع، ولذلك لم يعتذر بالنسيان، وإنما أراد أن يجرب نفسه في الثالثة، لأن الحد المبين غالبا لما يخفى من الأمور. الآن قد يلتزم الإنسان على نفسه شيء ويعد، وقد يحلف ألا يعترض، لكن هناك أمور الحنث نعم أفضل من الاستمرار فيها، وإخلاف الوعد فيها أفضل من إنفاذه. نعم، لو اتفقت مع شخص أو اتفق زيد مع عمر ألا يكشف له سرا، وأعطاه العهد والميثاق ألا يكشف له سرا، يعني التزم وعده بأن لا يكشف له سر، وحلف على ذلك ألا يكشف له سر، ثم رأى عمر من زيد أمر فظيع، إن سكت عليه كانت الآثار المترتبة عليه أعظم من الآثار المترتبة على الخلف في الوعد أو على الحنث في اليمين. فعلى هذا يحنث ويخلف الوعد، لأن الأمر أشد، لأن السكوت على هذا السر يترتب عليه آثار أعظم. فعلى هذا يكون إذا حنث تلزمه الكفارة ولا تلزمه؟ أو هل نقول لا تلزمه باعتبار قول الله جل وعلا وليس عليكم جناح بما أخطأتم به، ندخله في الخطأ؟ أو نقول هذا عمد والإخلاف خير من عدمه والحنث أفضل من عدمه، فيكون داخلا في قول الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني إذا كان زيد مثلا في هذا الأمر الذي طلب من عمر أن يكتمه عن الناس وأحلفه عليه نعم في ضرر متعدي، قال له أنا عندي سر، نعم قال ما هو؟ قال لا أخبرك به حتى تعدني أنك لا تظهره وتحلف على ذلك، نعم فوعده ألا يبوح بسره وحلف على ذلك، قال إنه يريد قتل فلان، يبوح لابد أن يبوح ولابد أن يحنث. فإن قيل فهل كانت الثالثة عمدا أو نسيانا؟ التنصيح على الأولى نسيان بالسنة، أنها نسيان، والثانية المفهوم أنها عمد، والثالثة يقول قلنا يظهر أنها كانت نسيانا، وإنما واخذه صاحبه بشرطه الذي شرطه على نفسه من المفارقة في الثالثة، وبذلك جزم ابن التين. وإنما لم يقل أنها كانت عمدا استبعادا لأن يقع من موسى عليه السلام إنكار أمر مشروع وهو الإحسان لمن أساء، والله أعلم. نعم يحتمل في الثالثة، نعم لأن الأمر فيها إقامة الجدار إحسان، نعم فلا يمكن أن يخلف وعده نعم لينكر إحسان، نعم يخلف وعده لينكر قتل نفس، واضح ولا مو واضح الفرق بين المسألتين؟ لكن لا يخلف وعده للإحسان وإن كان مضطرا إلى الطعام. والموضع الثالث عشر في كتاب التوحيد، والموضوع الثالث عشر في كتاب التوحيد في باب في المشيئة والإرادة، في كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة، وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآيات فيها إثبات المشيئة والإرادة لله جل وعلا على ما هو معروف في مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن أي الآيات تناسب الحديث الذي معنا؟ أولا كتاب التوحيد، المشيئة والإرادة، وهذا من المشيئة والإرادة من توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. نعم. الآيات قوله جل وعلا تؤتي الملك من تشاء، قوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل في الحديث ما يناسب الترجمة؟ قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو هو ابن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي في هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم. الحديث الآن الآيات الترجمة المشيئة والإرادة، والآيات التي أوردها كلها تثبت المشيئة والإرادة، والحديث فيه يعني كما يقول ابن حجر المراد منه قوله في حكاية عن موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا، ففي إثبات المشيئة لله جل وعلا، لأنه قد يتصور متصور أن القصة في سورة الكهف والآية ولا تقول إن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أن ارتباط بين الحديث وهذه الآية. نعم قد يتصور هذا، قد يتصور لأن القصة والآية في سورة الكهف. نعم، لكن هل هناك نعم الرابط بين جميع الآيات والحديث وجود المشيئة المترجم بها، فالآيات كلها مطابقة للترجمة والحديث أيضا مطابق من لأن فيه قول موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. كثير ما يقول أهل العلم حكاية عن موسى، يقول الله جل قوله جل وعلا حكاية عن موسى، حكاية عن فلان. معروف أن مذهب الأشاعرة أن القرآن حكاية عن كلام الله جل وعلا، فهل في قولهم حكاية عن موسى ارتباط بقول الأشعرية أو ما فيه ارتباط؟ يعني لو قال الواحد منا يقول الله جل وعلا حكاية عن آدم، المستقر من مذهب الأشاعرة أنه حكاية ولا عبارة؟ المقصود أنه سواء حكاية أو عبارة لهم أولى الماتريدية ما فيه إشكال، لكنه من أقوال المبتدعة. نعم. فهل في قولهم حكاية عن موسى فيه محظور إقرار لهؤلاء؟ نعم. أو نقول يترك لأن فيه نوع مشابه ولو في إطلاق اللفظ. نعم، وإن كان المراد هنا غير المراد هناك. صحيح، يعني إذا قال المراد مختلف، واضح مختلف، لا سيما إذا كان الإطلاق ممن عرف باقتفاء السلف الصالح في مذهبهم الصحيح في إثبات ما أثبته الله لنفسه، ومن ذلك صفة الكلام. إذا عرف عن الشخص أنه يثبت جميع ما أثبته الله لنفسه ثم قال حكاية، نعم، لا يظن به أنه يشابه المبتدع، لكن من باب الاتفاق اللفظي يقال نعدل عن هذه الكلمة. يعني لو قال مثلا شيخ الإسلام أو ابن القيم في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، معروف أن شيخ الإسلام ابن القيم على مذهب السنة والجماعة يثبتون اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن لو قال واحد منهما والذي روحي في تصرفه، وحنا نعرف أن ابن القيم وشيخ الإسلام ما فروا من إثبات اليد. نعم، وقد يفسر الشيء بلازمه عند من يثبت حقيقة ما يثبته النص، لكن لو قال مثلا ابن حجر أو النووي الثاني والثالث من الشراح روحي في تصرفي، قلنا فرار من إثبات الصفة، وليس هذا من المكيال بمكيالين، يعني نعتذر عن فلان ونعتذر عن فلان، هذا صراحة قوله. صحيح، تدل على هذا. نعم، النووي صراحة قوله يؤول اليد، وشيخ الإسلام وابن القيم صراحة قوله يثبت اليد. نعم، وكل ما كان فيه مشابهة لأقوال المبتدعة ولو من بعد ولو لم يقصد ينبغي اجتنابه، ولو كانت مشابهة لفظية دون المعنى. وفيه إشارة يقول المراد منه قوله في حكاية عن موسى ستجد إن شاء الله صابرا، وفيه إشارة إلى أن قول ذلك يرجى فيه النجح ووقوع المطلوب غالبا، يعني ربط القول بالمشيئة. نعم، سليمان عليه السلام لما قال أنه يطأ 99 امرأة كل واحدة منهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، ما قال إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، ولقنه الملك ما قال، فما ولدنا إلا واحدة جاءت بشق نصف ولد، ولو قال إن شاء الله لرجي النجح. ولذا قال وفيه إشارة إلى أن قول ذلك يرجى فيه النجح ووقوع المطلوب غالبا. الفقهاء الحنابلة يعلقون على كلام صاحب الروض، نعم، في قوله وما أبين من حي فهو كميتته، قال صاحب الروض وما أبين من حي فهو كميتته إلا مسك في فأرته والطريدة وستأتي في كتاب الصيد، ما جاءت. نعم، قالوا المحشين قالوا لو قال إن شاء الله لغلب على الظن أنها تأتي، وهنا فيه إشارة لأن قول ذلك يرجى فيه النجح ووقوع المطلوب غالبا، وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر الله وقوعه، يعني لحصول مانع، لحصول مانع. هذه الآية آية الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ذكر الصاوي في حاشيته على الجلالين كلام تحت تفسير هذه الآية في غاية الشناعة، يعني ينبه عليه ويحذر منه. الصاوي في حاشيته على الجلالين ذكر تحت هذه الآية يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. نعم، ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، لأن العمل بظواهر النصوص من أصول الكفر، صلى الله العافية. كلام شنيع جدا في تفسير الجلالين، في حاشية تفسير الجلالين الصاوي، وله أيضا هفوات، له فيه هفوات، المقصود أن هذه من أعظمها، نسأل الله العافية، يعني وله أيضا في باب التصوف وفي باب التأويل له هفوات كثيرة. المقصود أن إدخال إقحام مثل هذه الأمور الأشياء المستشنعة المستبشعة في تفسير كلام الله جل وعلا هذا أمر لا يقبل. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. راوي هذا الحديث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس ابن سليم صحابي مشهور مات 50، تقدم ذكره في الحديث 70. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. وش ما الرابط بين الحديث والترجمة؟ قد يكون ما ظهر لنا، قد يكون الرجل واقف والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، هذا مصرح به في الصحيح في نفس الموضع، لكن ليس عندنا في حذفه المختصر. أي. ولذلك كون المختصر لا يذكر تراجم، نعم حقيقة يعني إدخاله في كتاب العلم بهذه الصيغة التي أوردها المؤلف وحذف ما يدل عليه الحديث خطأ بلا شك. الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقول باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، قال ابن حجر وهو قائم جملة حالية عن الفاعل، وهو قوله عالما مفعول وجالسا صفة له. والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما. نعم، المراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب، قاله ابن المنير. والشاهد من الحديث مما حذفه المختصر، ففي الأصل لما سأله الرجل رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. نعم. يعني لو كان جالسا محتاج إلى أن رفع الرأس. والقائل ما رفع إليه رأسه ظاهره أنه أبو موسى، ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجا في أثناء الخبر. تقدم لنظير هذا الاستنباط. تقدم إيش؟ تقدم أكثر من مرة ترى. استنباط قريب من هذا في قول الله جل وعلا في ترجمة البخاري باب النظر إلى السماء. أي نعم. باب النظر إلى السماء. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإيرادها فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لأنه إذا نظر إلى الإبل لابد أن يرفع رأسه، سواء كان جالسا ولا قائم، بالنسبة لأنها أرفع منه. فالذي يرفع رأسه إنما هو من هو أخفض من المنظور إليه. صحيح. وفي عمدة القاري قريب مما ذكره الحافظ، ثم قال وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في كل منهما سؤالا عن العالم، وهذا لأن في الأول سؤال موسى عن الخضر، وفي هذا سؤال العالم سؤال المتعلم عن العالم الجالس، لأن في كل منهما سؤال عن العالم. نعم. وذلك لأن في الأول سؤال موسى عن الخضر، وفي هذا سؤال عن العالم الجالس. يعني كلاهما في سؤال. في سؤال. نعم. لكن أقول هذا الاستنباط والربط بين سؤال موسى عن الخضر، موسى بحث عن الخضر، يعني لو كان المراد ما ذكره العيني، نعم، لأورد ابن البخاري رحمه الله تعالى من يقول أين ابن عبد المطلب، أين محمد، أين رسول الله، هذا الذي يسأل عن العالم. أما الذي جاء هذا سؤال للعالم لا عن أمر معين، لا عنه. نعم. جيد، نكتفي بهذا شيخنا على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في الحلقة القادمة. أيها الأخوة والأخوات، سوف نستكمل بإذن الله هذا الحديث في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.